فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: إذا دخلت المسجد والناس يصلون المغرب وأنا لم أصلي العصر فكيف أفعل؟ فأجاب سماحته: والله إذا خشيت فوات الجماعة المغرب فمن العلماء من يقول إن الترتيب يسقط لأجل إدراك الجماعة، وإلا فالحنابلة يقولون إن الترتيب يسقط بأمرين: بالنسيان أو بخروج وقت الاختيار، وبعضهم يضيف إليه سبب آخر وخوف فوت الجماعة، فيقول صل المغرب مع الجماعة ثم صل العصر بعدها ذلك لتكون أدركت صلاة مع الجماعة خير من أن تكون صلاتين كلها مع غير الجماعة. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.